الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأرحب بكم أحبتي في لقاء جديد نتدارس فيه التفسير الفقهي لكتاب رب العزة والجلال. وقد ابتدأت في لقائي السابق بتفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ففي هذه الآية التذكير برابطة الأخوة الإسلامية التي تمنع المرأة من الاعتداء على غيره في نفس أو مال. وفي الآية سعة رحمة الله تعالى، وأن الأحكام الشرعية رحمة من الله بالعباد. ولذا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والأظهر أن الضمير في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، يرجع إلى كل من أكل المال بالباطل وقتل النفس الحرام، لأن الكلام مسوق فيهما. والعدوان تجاوز الحد، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. وقد قيد الوعيد بالعدوان والظلم ليخرج من فعل ذلك على جهة السهو والغلط، مع وجوب رد الحقوق لأصحابها عند معرفة ذلك. وفي الآية أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وقد تفضل الله على العباد بأن وعدهم بتكفير الصغائر عند اجتناب الكبائر. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي هذا رد على من قال كل الذنوب كبائر، كما أن في هذا وجوب التوبة من الكبائر، وأنه لا بد فيها من توبة. وقد فسر ابن عباس الكبائر بما فيه وعيد بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، وزاد بعضهم: أو فيه حد أو نفي إيمان. وقد ورد عنه وعن غيره أنه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. وقد اختلف السلف في عدد الكبائر لورود أحاديث بعد بعضها، ولكن ذلك ليس على سبيل الحصر، كحديث اجتنبوا السبع الموبقات. وقد استدل بعض الوعيدية بالآية على أن الكبائر التي لم يتب أصحابها لا تغفر لهم، خلافا لمذهب السلف والجماهير الذين استدلوا بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الآيات النهي عن تمني الإنسان ما فضل الله به الآخرين عليه. وقد ورد عند الترمذي أن أم سلمة رحمها الله قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ونزلت: إن المسلمين والمسلمات. ففي هذه الآية استقلال شخصية المرأة التجارية عن والديها وعن زوجها وأولادها. وفي الآية إثبات حق النساء في الميراث وحق الرجال. ومن معاني تفضيل الرجال على النساء في الميراث في بعض المسائل وجوب النفقات على الرجال دون النساء. وفي الآية النهي عن الحسد بتمني زوال نعمة الله عن أحد من الخلق، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يسوم على سومه، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها. أما إذا تمنى الإنسان ما لدى غيره من الخير من غير أن يتمنى زوال نعمته فهذه غبطة محمودة ليست مرادا بما نهي عنه في الآية الكريمة بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يعلمها ويقضي بها. وفي الآية الترغيب في الاكتساب لقوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وفي الآية مشروعية الدعاء بأمور الدنيا لقوله تعالى: واسألوا الله من فضله. وهذا كما يشمل أمور الدنيا يشمل أمور الآخرة، ويحسن بمن دعا بأمور الدنيا أن ينوي اقتداره على فعل ما يرضي الله ويرفع الدرجة في الآخرة. وقد فسر ابن عباس الموالي في هذه الآية بالعصبات، لأن العصبة يأخذون ما بقي من مال التركة. وفسر آخرون الموالي بالورثة، أي لينتفع كل واحد من الورثة بما قسم الله له ولا يتمنى مال غيره. واستدل الجمهور بالآية على إثبات ميراث المولى الأعلى المعتق عند عدم العصبة دون المولى الأسفل، وقوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذه الآية فيما كان يعرف عند العرب من الحلف، فيحالف الرجل الرجل فيكون بمثابة أخيه، وقد تحالف القبيلة القبيلة، وكانوا في الجاهلية يتوارثون بذلك، يكون للحليف السدس ثم نسخ ذلك. فقيل الآية في الميراث، وتم نسخها بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية. وقيل بل الآية للترغيب في الوصية لهم وليست في الميراث. وقيل بأن الآية في قول فآتوهم نصيبهم، أي من النصرة والنصيحة والرفادة، لا في الميراث والوصية. وهذا القول أظهر لعدم ثبوت دليل النسخ. ومن القواعد المقررة أنه إذا أمكن الجمع فلا حاجة للقول بالنسخ، على أن السلف يتوسعون في اسم النسخ فيطلقونه على البيان والتخصيص والتقييد. واستدل الإمام أبو حنيفة بالآية على أن من أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له فإن ميراثه يكون له، خلافا للجماهير ومنهم الأئمة الثلاثة، حيث لم يجعلوا ذلك من أسباب الميراث، وقالوا بأن الآية لا دلالة فيها على إثبات الميراث في هذه الحال. وقد ورد النهي عن الحلف في الإسلام، يعني على الوجه الذي كانوا يتحالفون به في الجاهلية، حيث يقول قائلهم: هدمي هدمك ودمي دمك وترثني وارثك، مما يقتضي مناصرته في الحق والباطل. فجاءت الشريعة بمنع ذلك، وجاءت بنصرة المظلوم. وبهذا نعلم بطلان ما تعقده بعض الأحزاب والجماعات من بيعات على التناصر المطلق، سواء كانت دينية أو دنيوية، إلا بيعة صاحب الولاية الذي له السمع والطاعة. وسدل الجصاص بالآية على جواز الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وغفر الله لآبائكم وأمهاتكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.